لما تجدي آيات ربي في مخلوقات تجدي العجب كائناتي المخلوقة تزداد إيمانا. كائن بس واحد من الكائنات لو تفكرت فيه تزداد إيمانا. لما تنظري مثلا زي ما قلت كده في البعوضة وتشوفي البعوضة دي لها قرنين كده استشعار رضاي يا بناتي تركيب معقد عجيب. لو شفت بس تركيب قرون الاستشعار دي نفسي مره اجيبها لكم نتفكر فيها. بس النهارده هوريكم بس اتفكر معاكم في الوان الجبال. بس انا لما بتذكر قرون الاستشعار واجد قرن الاستشعار في هذه الحشره، يا حشره في هذه الحشره البعوضه، تجدي الاثنين دول الرادارين اللي موجود في راسها دي سبحان الله يعني تلف ويجيب الفريسه بتاعتها تلف في الحفره اللي هي موجوده فيها النقره دي اللي هي في راسها دي ويجيب كل الدايره. اللهم سبحانك يا رب العالمين. طب هو قرن الاستشعار طلع كده بس ولا في شعرات في حاجات كده تصطدم؟ ده سبحان الله ومش اي دم تحبه دي لها مزارع. تاخد عينه الاول اللي كان خالي بقى من المعاصي ولا ايه؟ فان شاء الله مره كده نتفكر في بس البعوضه يا بنات عشان نزداد ايمان. بس انا عايزه النهارده اوريكم اللي هي عشان دم يعني زدنا ايمانا يخلي القلوب معلقه بالله عز وجل ونقول ربنا ما خلقت هذا بطنا سبحانك نقينا عذاب النار. أما تيجي تتأملي في مخلوقات الله عز وجل، أما تيجي تنظري مثلا في سبحان الله في كل المخلوقات الزهرة الصغيرة الأزهار عالم الأزهار عالم عجيب سبحانك يا رب العالمين. ألوان عجيبة وأشكال عجيبة وأحكام عجيبة. على فكرة في زهرة مش زهرة المعنى دي لا زهرة تانية. في زهرة سبحان الله زهرة تصطاد الحيوانات زهرة تفتح كده وهنوريها لكم برضو مرة في التفكر في عالم الزهور يعني تبقى مفتوحة كده وأول ما تيجي عليها مثلا حشرة تروح تطلع عليها وفي الحال تهدم وهي زهرة سبحانك يا رب العالمين. آياتهم يا بنات وتيجي تقولي كل ما تتفجري على الآيات دي تقولي سبحانك يعني من ادعى خلق ذلك؟ ولا يبر ولا يتمكن. طب حد فيهم خلق زهرة؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون فيه بيت. سبحان الله يدعوا الباطل. لما تيجي الإنسان يبقى عنده شوية شيء كده يقوم وهو لا يملك عند الله لو تسلطت عليه بعوضة هيبقى أضعف خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان. ولذلك لما تيجي تنظري في ملكوت في مخلوقات ربي تجدي آيات عجيبة جدا في الجبال سبحان الله أشكالها. لما تيجي تنظري فيه سبحان الله حطي لما تيجي تنظري يا بنتي فيه اللي هي عالم عالم الأزهار عالم الأزهار مثلا على سبيل المثال كل زهرة يعني فيها إيه زهرة تعقيدة تجري فيها مملكة غريبة سبحانك يا رب العالمين. سبحان الله تركيب دقيق جدا جدا عشان يحبس التزاوج ويحبس سبحان الله وتركيب الزهرة كذا والمتع كذا والحبوب اللقاح كذا ويحبس التزاوج كذا حتى في الزهرة الصغيرة دي. سبحان الذي خلق الأزواج سبحان اللي خلق الأزواج كلها. لما تيجي تنظري سبحان الله في آيات ربي سبحانه وتعالى في كائناته اللي هي بقى نسميها عالم المملكة المملكة الحيوان يعني وتيجي تنظري سبحان الله في كائن مثلا زي النمل هنقول النحل بعد كده وتشوفي النمل ودقة تركيبها تقولي سبحان الله النملة الصغيرة دي اللي ممكن تطقها الناس بأقدامها تتفعص لا دي جامدة لا يحتملنكم ايه سلام وجنود وهم لا يشعرون. دي فيها سبحان الله في تركيبها اثبتت الابحاث اللي لا فيها سبحانك يا رب العالمين. طب طب واكلها طب تاكل ازاي النمله دي المسكينه من فضلها مسكينه تاكل ايه دي مسكينة دي بس تشم ريحة ان انت طلعتي بكرة برا سكر ولا اي حاجة في بيتك. طب مين اللي قال لها؟ طب دخلت منين؟ طب اجتمعوا مع بعض ازاي؟ طب وشوشوا بعض وقالوا البعض ايه؟ ايات يعجز والله بنات العقل عنها، بس محتاجة تفكر، محتاجة ايمان، محتاجة زيادة ايمان بالله عز وجل. ولما تنظري بقى لمثلا عالم زي عالم النحل، مملكة، مملكة فيها احترام يا بنات. الكبير بيحترم الايه؟ الصغير يحترم الكبير. تقعد الملكة على عرشها ويقعد يقعدوا حواليها الشغالات يعملوا لها اكل خاص، ما تاكلش غير الاكل الخاص ده، غذاء الملكة. هي ملكة بقى، تركيبه مختلف. لما اللي هو الناس بتقول ايه ده غذاء ملكي، ده غذاء غذاء علاج لكذا وكذا، خاصا بيها شغالة. في ذكور برضو في داخل المملكة، وفي الملكة وفي ذكور، بس من الذي يفوز بالزواج؟ الواحد من الذكور. أما الشغالات الإناث يعني مشغولة تانية بحاجة تانية كمان، فيها ما في شغل كتير جدا في المملكة، تنظيف المملكة كلها. المملكة ما فيهاش حد مكفي بيته، زي ما احنا بنسيب الفرش متساب. أبدا أبدا أبدا، نظام دقة، حارس على الباب يدخل. انتوا كنتوا فين؟ احنا كنا بناخد على الحرقيق عشان بينبع، عشان نعمل عشان العسل. ما تدخلوش لما تتنضف، بيدخلوا تيجيلك ولازم تاكل العسل ملوث بشيء منظف. تبني العيون السداسية، تبني العيون السداسية، عين معوجة، وانت لو قعدتي ترسمي عين هترسمي عين معوجة، عين تبني العيون السداسية منتظمة، ولا أفضل ولا أمهر مهندس. من الذي أوحى إليه؟ والله يا بنات صمغ العسل ولذلك سبحان الله تجدي سبحانك يا رب العالمين يشتغل يحط العسل في العين دي، خلاص بقى زي خلاص خلص، يروح جايبين الشمع ومغطيينها بنظام شديد جدا. مش حد متكاسل، مفهومش حد يقول لهم اشتغلوا عشان نحطوا العسل في العين وانا انام شويه، لا مفيش حد كده ابدا. كله يعمل، وكله في نظام، وكله في نظافه، وكله في ادب، وكله في توقير للملكه، وكله في تحديد الهدف. لما تيجي تقراي في النحل وتشوفي ايات ربي في خلقها تقولي ايه سبحانه ما خلق هذا بطلا حتى كل شيء خلقه ثم هدى. فشوفي النحله، تبص تلاقي في النحل ورا الجبال يحجب جبال ويحجب حاجات ضباب شديد جدا. انت ممكن تشوفي ورا الضباب؟ لا، لكن النحله تشوف، لان النحله ربنا سبحانه وتعالى جعل لها اشعه ترى هذه التي ورا الورق اللي ورا الضباب ده، ممكن ترى النحله انت لا تريه. اي رغم الله ايات عجيبه في مخلوقات. تيجي سبحان الله تقول طب نشوف عالم كده، عالم مثلا الشاطئ اللي هو الشواطئ، يعني الشواطئ اللي هي الوان الشواطئ، تقول سبحانك يا رب العالمين. طب الوان الشواطئ دي ازاي؟ حد كتب عليها صبغه؟ ابدا. هذا رمل اخضر، وهذا رمل اصفر، وهذا رمل ابيض، وهذا رمل احمر، وهذا رمل اسود. صنع الله الذي أتقن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى. فلما تيجي يعني عايزة تستزيدي إيمانا وتجدي إيمانك فطر، تفكري شوف كده الحاجة دي وتأملي يا سبحانك يا رب. أول حاجة بتيجي على لسانك تقول إيه؟ سبحان الله سبحان الله. في آيات ربي، في خلق ربي سبحانه وتعالى. طيب إن شاء الله نجهز لكم المرة القادمة، أنا مش عارفين مش عارفين تجيبوه يا بنات، يطلع بركة الله فيك جزاكم الله خيرا. طيب هناخد بعد هذه اللحظة اللي هي لمحة من التدبر، ونرجع بقى تاني إن شاء الله بإذن الله. جزاكم الله خيرا، قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.